بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس البلاغة في شرح منظومة 100 المعاني والبيان للإمام القاضي محب الدين أبي الوليد بن الشحنة الحنفي الحلبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى 92. صحيح؟ قال: والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتأكيد والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. فهنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر أنواعا من أنواع المحسنات المعنوية. يعني مر بنا أن علم البديع، وهو أحد علوم البلاغة، موضوعه تحسين الكلام، وتحسين الكلام إما أن يكون تحسينا لللفظ أو تحسينا للمعنى. فالمحسنات المعنوية أول واحد منها قال: والمعنوي وهو كالتسهيم. من المحسنات المعنوية محسن يقال له التسهيم، ويقال له أيضا الإرصاد. وتعريفه أن يذكر قبل الفاصلة ما يدل عليها إذا عرف حرفها الأخير. يعني مثال ذلك في سورة قاف نجد آيات تنتهي بحرف الباء، يعني قول الله عز وجل: وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، في خاتمة الآية 38 من السورة. فلما جاءت الآية 39 ففيها قول الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. فهنا كلمة قبل طلوع الشمس إذا ربطتها بأن الفاصلة لغوب، ما هي الكلمة يعني التي يعني تقابل طلوع الشمس وآخرها واو وباء؟ فهي الغروب. فيعني حتى فهذا معناه التسهيم أو الإرصاد، أنه يذكر قبل الفاصلة ما يدل عليها من يعرف الحرف الأخير. فيقع هذا في الشعر، يعني عندما يكون الشاعر مثلا اختار حرف روي في قصيدته، فتعرف أن القصيدة مثلا مختومة بحرف السين مثلا، أو فتجد كلمة في البيت يعني يناسبها أن الكلمة الأخيرة أنها يعني لابد أن يكون تكميلها كذا، حتى لو تسمعها من الشاعر أنت تتوقعها من تلقاء نفسك. فهذا من المحسنات البديعية المعنوية، ويقال له التسهيم. ثم قال: والجمع. من المحسنات الجمع، وهو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، أن يذكر أشياء ويعطي حكما واحدا يشمل هذه الأشياء كلها. مثالها في كتاب الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فإذا هي جمع الله تعالى هذه الأشياء، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فذكر أشياء متعددة ثم حكم عليها بحكم واحد فقال رجس من عمل الشيطان. كذلك قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فحكم بحكم واحد على أشياء متعددة، قد تكون 2 أو أكثر، ويمثلون لها من الشعر بقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فيقول: إن الشباب والفراغ والجده، فذكر أي 3 أشياء، أشياء متعددة، ثم حكم عليها بحكم واحد قد مفسدة. يعني كل واحد من يعني هذه الأمور هي مفسدة. ثم كذلك التفريق. التفريق هو أن يفرق بين أمرين من نوع واحد في اختلاف حكمهما، أن يفرق بين أمرين من نوع واحد في اختلاف حكمهما، أمران من نوع واحد لكن حكمهما مختلف. مثال ذلك من الشعر قول الشاعر: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء. مرة ثانية يقول: ما نوال، النوال اللي هو العطاء يعني، يقول: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء. يعني ليس عطاء الغمام يوم الربيع، عطاء الغمام يوم الربيع هو المطر، ليس كنوال الأمير كعطاء الأمير يوم السخاء، يعني الأمير عندما يكون يوم يكرم فيه الناس، فليس هذا كهذا. ثم قال: فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. العين اللي هو الذهب يعني. قال: فنوال الأمير بدرة عين، الأمير يفرق ذهب يوم السخاء، بينما الغمام يعني عطاؤه قطرة ماء، فيعطي ماء. يعني يريد أن يقول إن عطاء الأمير أحسن من المطر يعني. فالشاهد هنا أنه جمع أول شيء يعني، أتى بأمرين، ذكر أمرين اللي هما نوال الغمام ونوال الأمير، ثم فرق بينهما في الحكم. فرق يعني هما أمران من نوع واحد، يعني هذا نوال وهذا نوال، فأتى بأمرين من نوع واحد، نوال ونوال أو عطاء وعطاء، فذكر أمرين من نوع واحد ثم فرق بينهما في الحكم، هذا ذهب وهذا ماء. من الأمثلة من كتاب الله تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. فهنا يعني هذا بحر وهذا بحر، فهما أمران من نوع واحد، بحر وبحر، ولكن حكمهما مختلف، هذا عذب وهذا ملح. وكذلك يعني هذا من الأمثلة يعني. نعم. طيب، النوع الذي بعده قال قال: والجمع والتفريق، والجمع والتفريق والتقسيم. طيب، قال: والجمع والتفريق والتقسيم. طيب، إن شاء الله ممكن نرجع للتفريق بعد شوية إن شاء الله. بالنسبة للتقسيم هو استيفاء أقسام الشيء. التقسيم هو استيفاء أقسام الشيء، استيفاء أقسام الشيء. مثال ذلك يعني قول الشاعر يقول: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علمي ما في غد عمي، ولكنني عن علمي ما في غد عمي. فقال: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، يعني إذن العلوم يعني هي ثلاثة أنواع: اليوم والأمس والغد. فاستوفى أقسام الشيء، هذا نوع من أنواع التقسيم. هناك نوع آخر من أنواع التقسيم، وهو أن يذكر متعددا ثم يرجع ما لكل على التعيين، يرجع ما لكل على التعيين. مثال ذلك يعني قول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فتلاحظون هنا أنه يعني جمع ذكر أشياء يعني متعددة، ذكر أشياء متعددة ثم أرجع ما لكل منها على التعيين، يعني أرجع هذا لهذا وهذا لهذا، يعني التكذيب من ثمود وعاد ثم ذكر ما يرجع على ثمود وما يرجع على عاد. طيب مثال ذلك أيضا مثال من الشعر آخر، قال وما يقيم على ضيم يراد به، وما يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. وما يقيم على ضيم يراد به، ضيم اللي هو الذل يعني، إلا الأذلان عير الحي، العير اللي هو الحمار يعني، والوتد، تعرفوا الوتد العصا التي تدق في الأرض لتربط بها الخيمة. ثم قال هذا على الخسف مربوط، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. يعني الحمار مربوط على الذل يعني ذليل ومربوط، والوتد يشج يدق عليه بالمطرقة فلا يرثي له أحد. طيب بعدها قال والقول بالموجب، والقول بالموجب من أنواع المحسنات البديعية المعنوية أيضا، القول بالموجب. والقول بالموجب قالوا هنا في تعريفه، نعم تفريق، نعم جزاك الله خير، نعم. طيب بالنسبة لل يعني المثال الذي مثلنا به، المثال الذي مثلنا به اللي هو وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وهذا ملح أجاج، ماشي. المثال الذي مثلنا به وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فهذا مثال للإيه؟ للتفريق، هذا مثال للتفريق، معلش يعني صحيح. يبقى إذن الجمع هو أن يجمع متعددا في حكم واحد، والتفريق أنه يفرق بين أمرين من نوع واحد في اختلاف حكمهما اللي هو إيه، وما يستوي البحران. وكذلك ذكرنا برضو اللي هو ما نواله الأميري وقت ربيع، خلاص يبقى هذا التفريق، نعم. وبعدين التقسيم ذكرنا، صحيح نحن ماشيين صح كده، جزاك الله خير، شكرا، ماشيين تمام كده. احنا ذكرنا كده الجمع وذكرنا التفريق وذكرنا التقسيم، جزاك الله خير، شكرا، الله يحفظك. والآن الحديث عن القول بالموجب، القول بالموجب. فالقول بالموجب هو أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء، إثبات صفة لشيء وترتيب حكم عليها، فينقل السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء. يبقى يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء وترتيب حكم عليها، فالسامع ينقل تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء. نأخذ هذا المثال من كتاب الله تعالى، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب هنا المنافقون عندما قالوا لا يخرجن الأعز منها الأذل، عياذا بالله تعالى، يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يزعم أنه هو الأعز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه، يزعم إيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأذل وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فإذا المتكلم هنا أثبت صفة لشيء، أثبت لنفسه، أثبت للمنافق أنه الأعز، ورتب حكما على ذلك أن الأعز سيخرج إيه الأذل. فأول شيء وصف المنافق بالأعز ورتب حكما أنه سيخرج الأذن. فهنا السامع نقل تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء، قال الأعز هو الله ورسوله والمؤمنون، الله ورسوله والمؤمنون، من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم. يعني لم يقل إيه والله ورسوله والمؤمنون هم الذين سيخرجون المنافقين، لا، هو بس مجرد أن هو قال دعا أن المنافق هو الأعز وأنه هو الذي سيخرج يعني الأذل. فالآية الكريمة نقلت صفة العزة إلى المؤمنين، وفيها سكوت عن الحكم المترتب على ذلك، لكن الحكم المترتب على ذلك أن المؤمن هو الذي سيخرج، العزيز هو الذي سيخرج الأذل، فهذا الحكم الذي ادعاه المنافق وزعم أنه هو الأعز، فجاءت الآية الكريمة فأثبتت العزة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. طيب بعدها هذا اسم القول بالموجب، ومعنى موجب الشيء يعني أثره وثمرته وما يترتب عليه، يعني دائما نقول موجب بالكسر، الموجب اللي هو السبب، والموجب اللي هو النتيجة يعني الأثر أو الثمرة المترتبة على الشيء. طيب التجريد قال هو أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله في تلك الصفة، أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله في تلك الصفة. مثال ذلك قول القائل يقول لي من فلان صديق حميم، لي من فلان صديق حميم، يعني هنا كأنه استخرج من صديقه صديقا، يعني يقول لي من مثلا لي من فلان، فلان هذا هو صديقه، فيقول عن صديقه لي منه صديق، يعني كأنه استخرج من صديقه صديقا، انتزع من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله في تلك الصفة، انتزع يعني استخرج من الصديق صديق. طيب مثال آخر من كتاب الله تعالى، قال تعالى عن النار قال لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا يعملون، فقال لهم فيها دار الخلد، لهم فيها دار الخلد، فالكفار لهم فيها أي لهم في النار دار الخلد، فكأن النار هي دار الخلد، فكأن لهم في النار يعني لهم في دار الخلد يعني دار خلد، فكأن دار الخلد التي هي النار في داخلها دار خلد أخرى، يعني فهذا مبالغة في يعني كمال الصفة في المنتزع منه، يعني كأن النار ليست فقط دار خلد للكفار بل فيها دار خلد في داخلها، أو كأن الصديق هذا ليس مجرد صديق بل منه صديق، يعني تطلع منه صديق وهو أصلا صديق. وبعض البلاغيين يدخل في هذا الباب اللي هو فن التجريد، يدخل فيه تكلم الإنسان عن نفسه بضمير الغائب، يعني الإنسان إذا تكلم عن نفسه بضمير الغائب فيتكلم عن نفسه يقول فعل فلان كذا وقال كذا، فيعتبرون هذا من باب التجريد، يعني كأنه استخرج من نفسه شخصا آخر يتحدث عنه، يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جميل هذا المثال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة وفيه أسوة يعني كان. طيب النوع الذي بعده اللي هو قال والجد، الجد قال الهزل الذي يراد به الجد، يعني الهزل الذي يراد به الجد، وهو أن يقصد الإنسان مدح أو يقصد المتكلم مدح شخص أو ذمه فيخرجه مخرج الهزل، فيخرجه مخرج الهزل، فهو هزل يعني من جهة وهو جد من جهة أخرى. مثال ذلك يعني قول الشاعر يقول: إذا مات ميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. فيقول إذا مات ميمي، طبعا هذا فقط بس تمثيل، يعني التميم قبيلة يعني مدحها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحبها ويحب الصالحين من أهلها، وهم أشد أمة النبي عليه الصلاة والسلام على الدجال كما ورد في الحديث وغيره. لكن القصد يعني هذا الشاعر يعني يهجو هذه القبيلة فيقول: إذا مات ميمي أتاك مفاخرا، إذا جاءك التميمي يفاخرك فقل عد عن ذا، يعني سيبك من هذا الموضوع وكلمنا عن أكل الضب كيف موضوع أكل الضب. فهو يعني أخرجه مخرج الهزل، لكن هو في حقيقته معناه كأنه غير معترف بهذه المفاخر، يعني كأنه لا يسلم له بهذه المفاخر، فهو يعني وإن كان ظاهر الكلام هزلا لكن هو جد يعني باعتبار إيه ما يقول إليه، أنه كأنه يقول له أنا لا أسلم لك بهذه المفاخر. عندما يتكلم شخص يعني في موضوع جاد وكذا وأنت يعني تريد أن تقول له أنك غير مهتم بهذا الموضوع فتحول الموضوع تافه، يعني فتقول له يعني تبصيبك من هذا الموضوع كلمنا عن كذا في شيء تافه، فمعناه أن هذا الموضوع يعني أنك لا تسلم له به، يعني فكأنك تكذبه أو تنكر عليه. هذا هزل يراد به الجد، هكذا يسمونه يعني هزل. هو طبعا بالمعنى اللغوي يعني هو تهكم وسخرية، ولكن المصطلح البلاغي يعني يسمونه هزل يراد به الجد. الاستعارة نعم احنا مر بينا الاستعارة التهكمية، هذا موضوع تاني تكلمنا عنه اللي هو ايه اللي هو ذق انك انت العزيز الكريم او كذا، هذه اسمها الاستعارة التهكمية، هذا شيء آخر. بس هو هنا الهزل الذي يراد به الجد فهذا مثاله. ثم بعد ذلك قال والجد والطباق. الطباق هو الجمع بين اللفظ وضده في كلام واحد، بين اللفظ وضده في كلام واحد. ويلاحظ أن الطباق يعني يرتبط به فن آخر وهو المقابلة، يعني لم يذكرها هنا لكن هي ذات صلة بالطباق. الطباق يكون في المفردات، يعني مفردة وعكسها، أن يأتي بمفردة وبعكس هذه المفردة. المقابلة بتكون بين جملتين، بين جملتين. فمثلا إيه في قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. إذا نظرت إلى المفردات فليضحكوا بينها وبين فليبكوا طباق، يعني مفردة مقابل مفردة. إذا نظرت إلى قليلا مقابل يقابلها مفردة كثيرا هي ضدها أو عكسها فهذا طباق. ولكن بين الجملتين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، بين الجملتين مقابلة. فأحيانا يكون جملتان بينهما مقابلة لكن مفردات الجملتين بيكون بينهم إيه طباق. الطباق أنواع. النوع الأول اللي هو طباق الإيجاب، طباق الإيجاب وهو ما صرح فيه بإظهار الضدين، مثل المثال الذي ذكرناه قبل قليل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. مثال آخر وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هنا طباق بين إيه؟ بين تعز وتذل. اليد العليا خير من اليد السفلى، فهنا عليا وسفلى بينهما طباق، واضح؟ فهذا طباق إيجاب. طباق السلب هو أن يعني أن يختلف الضدان إيجابا وسلبا، يعني واحد مثبت واحد منفي، يعني اللفظ المقابل هو منفي اللفظ الأول، يعني ليس لفظا آخر هو ضده أو عكسه، ولكن اللفظ المقابل هو منفي اللفظ الأول. مثل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فبين يعلمون ولا يعلمون طباق. الطباق هذا نسميه طباق السلب، السلب معناه النفي، يعني طباق السلب يعني أنه ذكرت لفظتان متقابلتان، واحدة مثبتة والأخرى منفية، يعني اللفظة التي هي عكس الأولى ليست لفظة أخرى من مادة أخرى، وإنما هي منفي اللفظ الأول. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فبين يستخفون ولا يستخفون بينهما طباق، نوعه طباق سلب. جيدا، عندما قلت تعز وتذل هذا طباق إيجاب، قليلا وكثيرا طباق إيجاب، لكن يعلم ولا يعلم وهو يطعم، بس هذه يطعم ولا يطعم مختلف. في بعض القراءات الشاذة، في بعض القراءات الشاذة ويطعم ولا يطعم، يعني يطعم من يشاء ولا يطعم من يشاء، هذه تصلح مثالا على طبق السلب هذا. هناك نوع آخر وهو من أنواع الطباق، اسمه إيهام التضاد، إيهام التضاد، وهو أن يوهم لفظ الضد أنه ضد مع أنه ليس بضد، يعني لفظتان ظاهرهما أنهما يعني متضادتان، لكن في السياق الذي وردتا فيه ليستا متضادتين، كقول الشاعر: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، ضحك المشيب برأسه فبكى. فهنا يعني لو نظرت إلى ضحك وبكى بينهما طباق، وأيضا من هذا يعني ذكرنا ببعض أمثلة الطباق في كتاب الله تعالى، في وأنه هو أمات وأحيا، وقوله تعالى أضحك وأبكى، فأضحك وأبكى أمات وأحيا، هذا كله طباق. بس هنا يعني في المثال الذي معنا ضحك المشيب وبكى، فهنا الضحك والبكاء وحدهما بينهما تضاد، لكن هنا المقصود ضحك المشيب يعني برأسه فبكى فبكى رأسه. يعني قال ان يعني هنا يوهم اللفظ كأنه متضاد، لكن من خلال السياق الذي ورد فيه لا يرد معنى الضحك والبكاء على حقيقته. يعني وكذلك قول المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، كنقص القادرين على التمام. فالنقص والتمام، فهنا قال يعني ضد النقص الزيادة، يعني ضد النقص الزيادة. طيب، بعدها قال: والتأكيد، والتأكيد اللي هو تأكيد المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدح، تأكيد المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدح. طيب، أول شيء تأكيد المدح بما يشبه الذم، قالوا هذا له صورتان، نأخذ الأمثلة ونوضح من خلال الأمثلة. الشاعر يقول: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فهو يقول يعني لا عيب في هؤلاء القوم إلا أن سيوفهم يعني تثنت وتكسرت من كثرة قتالهم بها. فتلاحظون هو أول شيء يعني نفى عنهم العيوب، نفى العيوب، ثم استثنى يعني فلما قال ولا عيب فيهم غير أن، فبعد لما جاب الاستثناء يعني نفى العيوب ثم استثنى، الذي يسمع سيتوقع أنه سيذكر ولا عيب فيهم غير أنهم مثلا جبناء بخلاء كذا، سيذكر عيبا، لكن قال ولا عيب فيهم إلا ثم ذكر صفة محمودة، يعني قل هذا عيبهم الوحيد هو هذه الصفة، وهي الصفة اللي هي التي هي عيبهم الوحيد هي صفة مدح. فهذه الطريقة. الطريقة الثانية قال فتن كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقية. هنا إيه؟ يعني يمدحه بأنه إيه؟ فيه كل الصفات الكمال، فيه كل الصفات الكمال غير أنه يعني ما عدا، تظن أيضا أنه سيذكر عيبا، يقول ما عدا أنه جواد فلا يبقي من المال باقي، أنه يعني ينفق إيه؟ يعني يفني ماله بسبب شدة كرم، فكأن هذا هو العيب الوحيد. بس يعني تلاحظون الفرق بين الطريقتين، يعني الطريقة الأولى أنه نفى العيوب ثم استثنى شيئا ممدوحا، يعني نفى العيوب قال لا عيب فيه إلا أنه كريم. الثاني يذكر إيه؟ أنه اتصف بكل الكمال إلا، ثم يذكر إيه؟ صفة كمال أيضا، يعني واضح. فهذا تأكيد المدح بما يشبه الذم، يعني هو لما تنفي العيوب إلا أو تثبت المحاسن إلا، فالذي يسمع يحسب أنك ستذكر ذما لكنك تذكر مدحا، فيكون هذا تأكيدا للمدح. ثم تأكيد الذم بما يشبه المدح، فقال هنا المثال الأول خلا من الفضل غير أني أراه في الحمق لا يجارة. فهو يقول زي في المدح كان إيه؟ ينفي العيوب إلا، هنا ينفي الفضائل، ينفي الفضائل كلها إلا، فتحسب أنه سيذكر، يقول لك يعني ليس في أي شيء محمود إلا شيء واحد، وبعدين الشيء الواحد هذا يكون هو صفة ذم أيضا. فهذه الطريقة اللي هو يعني ينفي الفضائل إلا فضيلة واحدة، الفضيلة الواحدة هذه هي صفة عين، يعني هو ما عندوش أي فضيلة إلا واحدة فقط أنه أحمق، فهذه يعني الفضيلة الوحيدة اللي الثاني اللي هو يقول اللي هو يعني يثبت له العيوب، يقول لك فيه يعني كل العيوب إلا، ويذكر عيبا يعني، يقول فلان حسود إلا أنه نمام، فلان حسود إلا أنه يعني يقول هو صح هو حسود ولكن هو نمام أيضا، يعني فتحسب يعني ولكن يعني سيذكر مدحا فيذكر ذما. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الحميد، بالله وما نقموا منه إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفي الآية الثانية وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. نعم يعني هنا إيه يعني ما نقموا يعني على النبي عليه الصلاة والسلام يعني إلا أنه أغناهم، يعني الشيء الوحيد الذي يعني ينتقدونه على النبي عليه الصلاة والسلام هو صفة مدح وكمال له عليه الصلاة والسلام. فيبقى إذن تأكيد الذم بما يشبه المدح له أن يستثني من صفة مدح منفية صفة ذم، أو يثبت صفة ذم ثم بعدها أداة استثناء ثم صفة ذم أخرى. طيب بعدما قال والتأكيد قال والعكس، بعض الشراح يعني يشرح العكس على أنها تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه اللي هو تأكيد الذم بما يشبه المدح، لكن الصواب يعني أن العكس كما يعني ذكر البلاغيون هو نوع آخر من أنواع المحسنات البديعية يقال له العكس والتبديل، العكس والتبديل. وهذا النوع هو أن يقدم جزء في الكلام ثم يؤخر، العكس والتبديل هو أن يقدم نوع من المحسنات المعنوية أن يقدم جزء في الكلام ثم يؤخر. مثال ذلك عادات السادات سادات العادات، نشوف هذا المثال، يقول عادات السادات سادات العادات، فتلاحظون يعني في الشطر الأول قدم العادات وأخر السادات، في الشطر الثاني المقدم أخر والمؤخر قدم يعني. فيقول عادات السادات، السادات يعني سادة الناس وأشرافهم، عاداتهم هي يعني سيدة العادات، يعني هي أشرف العادات وأكرم العادات، فقال عادات السادات سادات العادات. وكذلك قول الآخر يقول فبيض بعد سواد قلب منتصر، واسود بعد بياض وجه منهزم. يقول فبيض بعد سواد، فبيض بعد سواد قلب منتصر، المنتصر قلبه بيض بعد سواد، واسود بعد بياض وجه منهزم. نعم، فتلاحظون هنا في الشطر الأول قدم بيض وأخر السود، الشطر الثاني عكس، يعني قدم السود وأخر بيض، فهذا يسمى العكس، العكس والتبديل، فهذا نوع أيضا من أنواع المحسنات. ثم قال والرجوع والإيهام. والرجوع والإيهام، الرجوع هو العود على الكلام السابق بالنقض، العود على الكلام السابق بالنقض لنكتة، لنكتة يعني لفائدة، لفائدة يعني لحكمة وفائدة. فمثال ذلك يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الحديث، يعني في الحديث ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. في بعض الروايات قال إيه وما يعذبان في كبير، بلى وإنه لكبير، بلى وإنه لكبير. طيب فهنا يعني أول شيء هو قال لا يعذبان في كبير، نفى أن يكون الأمر الذي يعذبان عليه كبيرا، ثم عاد فنقض ذلك قال بلى وإنه لكبير، لا هو كبير. بس هنا النكتة أو الفائدة يعني قال وما يعذبان في كبير، يعني هو ليس بينهما تعارض، لأنه لما قال وما يعذبان في كبير أي في عرفهما وفي ظن الناس، يعني في ظنهما وظن الناس أنه شيء صغير، ثم قال بلى وإنه لكبير، لكنه كبير عند الله تعالى، إنه إيه؟ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهاتان المسألتان يعني هما في ظنهما اللي هو عدم الاستبراء أو عدم الاستتار من البول، والثانية النميمة، ففي ظنهما أنها ليست كبيرة لكنها كبيرة عند الله. كذلك قول الشاعر يقول قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديم. فبعد أن نفى عنها الإيه قال لم يعفها القدم، يعني الديار التي عفت يعني تغيرت بسبب زوال أهلها عنها أو كذا، ثم رجع قال بلى وغيرها، يعني فنفى الشيء ثم عاد فأثبته. طيب وقت المغرب إن شاء الله ممكن نصلي المغرب ونكمل بإذن الله ما تبقى إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس البلاغة في شرح منظومة مئة المعاني والبيان للإمام القاضي أبي الوليد بن الشحنة الحلبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت 94، قال رحمه الله: والعكس والرجوع، قال: والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام. طيب، تكلمنا عن العكس وتكلمنا عن الرجوع وتوقفنا عند الإيهام. الإيهام له اسم آخر يقال له التورية، يقال له التورية، فالإيهام هو نفسه التورية، وهو أن يطلق لفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب هو المعنى الظاهر، يعني الذي يتبادر إلى الذهن من سماعه، وهو غير مراد. والمعنى البعيد، المعنى البعيد الذي هو خلاف الظاهر، يعني الذي لا يتبادر إلى الذهن عند سماعه، هو المعنى المراد، هو المعنى المراد. فهذه هي التورية. فمثال ذلك في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، قال: إني كذبت 3 كذبات في حديث الشفاعة في الصحيحين. وتفصيل هذه الكذبات 3 كما ورد في بعض الأحاديث، أنه قال عن سارة، قال: إنها أختي. وكان يعني قد مر مع زوجته سارة في بلد ملك ظالم لا يسمع بامرأة حسناء تمر في البلد إلا أخذها إن كانت زوجته، مع رجل إلا أخذها إن كانت زوجته، أما إن كانت أخته يتركها. فقال: إنها أختي. ثم قال بعد ذلك عليه السلام، قال: إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك فأنت أختي في الله عز وجل. فكلمة أختي قوله عن زوجته أختي، المعنى الظاهر غير المراد أنها أخته في النسب، لكن هذا المعنى القريب الظاهر غير المراد، والمعنى البعيد غير الظاهر الذي هو المراد والمقصود الذي قصده إبراهيم عليه السلام أنها أخته في الإسلام. والكذبة الثانية أنه قال إني سقيم، سقيم يعني مريض، وكان ذلك في يوم عيد من أعيادهم، فأراد أن يبقى في القرية، كان كل أهل القرية يخرجون لهذا العيد، فأراد أن يبقى في القرية حتى يكسر الأصنام، فقال عليه السلام قال إني سقيم. فهنا سقيم يعني المعنى الظاهر أنه مريض مرضا يقعده عن الخروج، لكن قالوا يعني هو قصد يعني لعله قصد شيئا يسيرا مثلا كزكام أو وجع أصبع أو شيء يعني لا يعوقه عن الخروج، ولكن هو أوهمهم شيئا وقصد شيئا آخر. والثالث اللي هو قال بل فعله كبيرهم هذا، فقالوا مفسرون ذكروا أنه قصد أصبعه الكبير يعني، ولكن أوهمهم أن الكبير هو كبير الأصنام وهو قصد شيئا آخر. كذلك في قصة الهجرة أبو بكر رضي الله عنه لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مر بهم رجل من الأعراب فسأل أبا بكر يعني قال من هذا؟ قال هاد يهديني الطريق، أو شيء قال ممن القوم؟ قال من ماء، هو يسأل ممن القوم؟ قال من ماء، فيحسب أنها بطن من بطون العرب يعني اسم قبيلة أو عشيرة، فهو يسأل ممن القوم؟ من أي عشيرة أو من أي قبيلة؟ قال من ماء، لكن هو قصد مادة خلق الإنسان يعني، فأوهم شيئا وأراد شيئا. قال سأله من الذي معك؟ قال هاد يهديني الطريق، فهو ظن أنه هاد بمعنى أنه دليل يعني يدل على طريق السفر، بينما هو قصد الهداية إلى طريق الدين والإسلام إلى آخره. فإذا أن يطلق لفظ له معنيان، معنى قريب ظاهر غير مراد، ومعنى بعيد خفي وهو المراد. والتورية يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: مجردة ومرشحة ونعم. فالمجردة يعني هي التي يعني ليس فيها شيء يلائم المعنى القريب أو يلائم المعنى البعيد، ليس فيها شيء يلائم المعنى القريب أو يلائم البعيد. وأما المرشحة فهي التي فيها ما يلائم المعنى القريب غير المراد، يعني زي فيها زيادة غموض، المعنى القريب غير المراد فيزيد يعني كلمة تلائم المعنى القريب غير المراد، يعني يمكن استشهاد لها بقوله هاد يهديني الطريق، فلما قال يهديني الطريق كلمة الطريق يعني زادت هاد اللي هو يدل على طريق السير يعني، فهو هاد يهديه إلى الدين أو إلى الإسلام، بس لما قال هاد يهديني وبعدين قال الطريق، والطريق هو أيضا قصد به طريق الدين وطريق الإسلام وطريق الموصل إلى الله. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، أحسنت. هنا النجم قالوا النجم اللي هو الزرع الذي لا ساق له، لكن يعني تجد قبلها ذكر الشمس والقمر فتجعلك تتوهم أن النجم هو النجم الذي يعني يناسب ذكر الشمس والقمر. النوع الثالث أظن يسمونها المبينة أو في مجردة ومرشحة، وفي نوع ثالث يعني أظن يسمونها مبينة أو شيء، اللي هي فيها ما يلائم المعنى البعيد، اللي يعني يكون التورية فيها ما لفظ يلائم المعنى البعيد الذي هو يعني قصده المتكلم. طيب النوع الذي بعده قال والإيهام، الإيهام اللي هي التورية تكلمنا عنها. قال واللف والنشر والاستخدام. واللف والنشر، اللف والنشر هو يعني ذكر متعدد، ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين. طيب الأمثلة تتوضح ذلك، يعني قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فقال جعل لكم الليل والنهار، فذكر متعددا على سبيل التفصيل، يعني ذكر نوعين الليل والنهار، ثم ذكر ما يعود إلى كل واحد من هذين. قال لتسكنوا فيه، لتسكنوا فيه هذه تعود على ماذا؟ على الليل. ولتبتغوا من فضله هذه تعود على النهار. واضح؟ طيب هذا لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. الترتيب قد يكون الترتيب نفسه نوعان، يعني على نفس ترتيب المتعدد أو على عكس ترتيب المتعدد. قد يكون اللف والنشر مرتبا ولكن على عكس ترتيب المتعدد. مثال الترتيب اللي هو العكسي أنه قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وبعدين قال فأما الذين سودت وجوههم، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ذكر إيه؟ تبيض وتسود، وبعدين رتب بالعكس، يعني قال فأما الذين سودت وجوههم بعدين أما الذين بيضت وجوههم. إذن اللف والنشر مرتب، فيذكر يعني متعددا على سبيل التفصيل، ده اللي هو القسم الأول، متعددا على سبيل التفصيل، يعني يذكر نوعين أو ثلاثة أنواع، ثم يذكر ما يعود إلى كل واحد منها، إما مرتبا على ترتيب ذكر هذه الأشياء المتعددة أو على عكس ترتيبها، أو على عكس ترتيبها. هناك يعني لف ونشر يقال له مشوش أو مبعثر، اللي هو أن يذكر أشياء متعددة وبعدين ترتيب لا يسير على الترتيب. طبعا لما يكون اثنين ما عندكش غير احتمالين، يعني إما يرتب نفس أو عكس، بس أحيانا يكون أكثر من اثنين، يعني زي في سورة الضحى قال إيه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فذكر ثلاثة أشياء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيما فآواه الله، ضلا فهدى، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى. بعدين رجع إيه رتب، يعني قال فأما اليتيمة فلا تقهر، دي تعود على يتيما فآوى، فقال فأما اليتيمة فلا تقهر. وبعدين ضلا فهدى، قال وأما السائلة فلا تنهر. لهذا كثير من المفسرين قالوا يعني قرينة ضلا فهذا تدل على أن السائل هنا سائل العلم، يعني أن السائل قد يكون سائل العلم أو سائل المال، فهنا الندية تعود على ضلا فهذا، يعني ضلا يعني غير عالم، فهذا يعني فعلمك يعني ما لم تكن تعلم. الضلال هنا اللي هو معنى عدم العلم يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما يعني على الصلاة والسلام من الزلال، وكان موحدا يعني حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فضلال يأتي بمعنى عدم العلم بالشيء، فهدى يعني فعلمك وبين لك. فهنا وأما السائل فلا تنهر، يعني فمن جاءك متعلما يسألك علما فعلم. وبعدين التالتة قال إيه ووجدك عائلا فقيرا فأغنى فعاد عليها، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني فهذه تعود على السلسلة. فهذا أيضا مرتب، بس لما تكون ثلاثة ممكن تكون مرتبة ترتيب على ترتيب ذكر المتعدد أو على عكسه، وممكن في ثلاثة أو أكثر ممكن تكون مشوشة أو مبعثرة، يعني ممكن تعود أشياء يعني السامع عليه أن يرد كل واحدة إلى صاحبها. اللف والنشر قد يكون المتعدد مذكورا على سبيل الإجمال، قد يكون مذكورا على سبيل الإجمال، زي إيه؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب هنا وقالوا أي اليهود والنصارى، يعني الواو هذه الواو في واو الجماعة في وقالوا، واو الجماعة تعود على اليهود والنصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فهو يعني معنى الآية الكريمة يعني وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كانوا نصارى. ف يعني ليس هناك فرقة واحدة قالت لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود قالوا لن يدخلها إلا اليهود، والنصارى قالوا لن يدخلها إلا النصارى. فإذا ذكر متعددا على سبيل الإجمال، وقالوا هذه تعود على متعدد يعني على اليهود والنصارى أجملهم، ثم ذكر ما لكل واحد منهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذه تعود إلى قسم، أو نصارى تعود على القسم الآخر. فهذا اللف والنشر، ويقال له أيضا الطي والنشر، أحيانا بدل اللف يقال له الطي، لأن النشر اللي هو معناه بسط الشيء، يعني نشر الثوب يعني، أو نشر الكتاب، كتابا يلقاه منشورا، الكتب يعني سابقا كان إيه تلف مثلا كده، كل كتاب ملفوف وينشر يفتح يعني، فهو اللف أي الطي، والنشر اللي هو البسط يعني. بعده قال والاستخدام، والاستخدام هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فيراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بالمعنى الآخر. مرة أخرى الاستخدام يعني لفظ له معنيان المراد به أحد المعنيين، يعني مثلا لفظ له معنيان والمراد به في الموضع الذي ورد فيه اللفظ ظاهرا يراد به المعنى الأول، ثم بعد ذلك يعود عليه ضمير، الضمير يعود على هذا اللفظ بالمعنى الثاني. واضح؟ مثال ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب كلمة الشهر تأتي بمعنى الهلال وبمعنى أيام الشهر وبمعنى أيام الشهر التي هي 30 يوما أو 29 يوما. طيب فلما قال فمن شهد منكم الشهر، الشهر هنا معناها الهلال، فمن شهد منكم الهلال يعني فمن رأى منكم الهلال، وبعدين قال فليصمه، فليصمه الضمير يعود على الشهر بمعنى الأيام، بمعنى الأيام، فهذا يسمى الاستخدام. وممكن بدل الضمير يكون اسم الإشارة. طيب مثال آخر قال الشاعر وللغزالة شيء من تلفته ونورها من ضيا خديه مكتسب. طيب الغزالة تأتي بمعنى الشمس وتأتي بمعنى الحيوان المعروف، حيوان الغزال المعروف، فهو يقول وللغزالة شيء من تلفته، يعني طريقة تلفت الموصوف هنا في الأبيات، يعني الشاعر يتغزل بمحبوب أو كده، فيقول وللغزالة شيء من تلفته، الغزالة هنا بمعنى الإيه؟ الحيوان المعروف الذي يتلفت، يقول تلفت المحبوب هذا كتلفت الغزالة، ماشي. فالغزالة هنا بمعنى الحيوان المعروف. وبعدين قال ونورها، ونور الغزالة، النور هنا يعود على الغزالة بالمعنى الثاني اللي هو الشمس. ونورها يعني ونور الغزالة من ضياء خديه مكتسب، ونور الشمس مكتسب من ضياء خديه. طيب قال والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. طيب السوق من المحسنات البديعية المعنوية، محسن يقال له السوق، ويقال له أيضا تجاهل العارف، له اسم آخر اسمه تجاهل العارف، وهو سوق المعلوم مساق المجهول لنقطة يعني لفائدة أو حكمة. مثال ذلك قول الشاعر وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. يقول أنا لا أدري هل هم قوم، هنا بمعنى رجال كما في الآية الكريمة لا يسخر قوم من قوم، وبعدها قال ولا نساء من نساء، فالقوم أي الرجال. فهو يقول وما أدري وسوف إخال أدري، يعني أنا لا أدري، ولكن يعني ربما أنا حاليا لا أعلم، ولكن ربما أعلم في المستقبل هل هم رجال أو نساء هؤلاء. فهنا ساق المعلومة مساق المجهول، يعني هو أكيد يعرف أنهم رجال أو نساء، لكن هو يقول يعني أنا لا أدري هل هم رجال أو نساء لنقطة. النقطة هنا هي المبالغة في ذمهم، يعني لعله يقصدهم جبناء مثلا، أو ليسوا يعني ممن يعتمد عليه في الحرب أو كذا، يعني فيهم صفة يعني لا توافق يعني صفة الرجال، يعني من الشجاعة والإقدام وكذا المحمود في الرجال. نعم فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أحسنتم، هذا مثال آخر جميل من كتاب الله تعالى. يعني فهنا يعني إخراج المعلوم في صورة الإيه المجهول، يعني يعني كأنه سوق المعلوم مساق المجهول، يعني كأنه ادعاء الجهل بشيء معلوم لحكمة وفائدة إيه بلاغية. يعني سياق الآية الكريمة في عند دفع الكفار إلى النار، يعني عياذا بالله تعالى، فهم كانوا يكذبون بالنار وينكرونها، يعني فعندما يلقون فيها الملائكة يعني تقول لهم أفسحر هذا، كنتم تزعمون أن النار سحر، يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر، وأنما يقولون وكلما جاءهم بشيء من المعجزات وخوارق العادات يقولون سحر محمد أعيننا وكذا إلى آخره. فعندما يلقون في النار، والنار الآن حقيقة تحرق أجسادهم، فيقولون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، لا عمي يعني مش شايفينها ولا أنتم. فيظهر كأنهم كأن الملائكة يعني يجهلون ذلك مع أنهم يعلمونه. ذكروا هنا مثالا آخر بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر. فمر الظبيات أنثى الغزال يعني معروف الظبي، فقال بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، هل ليلى هل هي ظبية مثلكن أو هي من البشر. ويسأل هذا السؤال كأنه لا يعرف، يعني العدد من السؤال الغرض الأصلي من الاستفهام أنه يستفهم يطلب العلم بما لا يعلمه، فهنا يعني السؤال كأنه لا يعلم فهو يسأل، لكن هو يعرف أنها من البشر، لكن فالغرض هنا المبالغة في المدح. طيب فهذا هو السوق، السوق اللي هو تجاهل العارف. والتوجيه هو إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين، إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين. مثال ذلك خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء. هذا كان الخياط هذا كان أعور يعني كان يرى بإحدى عينيه ولا يرى نعم أو كده فقال فيقول ليت عينيه سواء لا تعرف هل هو دعاء له أو عليه يعني تحتمل هذا يعني ليت عينه البصيرة كانت يعني سقيمة أو ليت يعني المريضة يعني تكون معافاة. بقية البيت قال خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء قل لمن يعرف هذا أمديح أم هجاء. هل هذا مديح أو هجاء؟ نعم. بعده التوفيق وهو مراعاة النظير. مراعاة النظير وهو الجمع بين اللفظ وما يناسبه لا على سبيل التضاد. الجمع بين اللفظ وما يناسبه لا على سبيل التضاد كقول الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان. يعني الشمس والقمر كل منهما سيره له حساب معلوم وله. فهنا الشمس والقمر يعني في العادة يأتيان في سياق تضاد بينهم لكن هنا يعني ذكر الأمران المتضادان في سياق شيء يجمعهما في سياق شيء يجمعهما أن الشمس والقمر كلاهما يعني مسير بمشيئة الله تعالى وفق حساب بديع فيؤتى باللفظين المتضادين لكن لا على سبيل المضادة بينهما ولكن على سبيل ذكر ما يجمعهما. النوع السابع عشر هنا يكون الثامن عشر المفروض يعني لأن احنا عدينا العكس نوع فهذا يكون النوع 18 من البحث. البحث يقال له أيضا المذهب الكلامي. يقال له المذهب الكلامي وهو أن يورد المتكلم على صحة دعواه حجة قاطعة يعني بمقدمات توصل إلى إيه؟ إلى نتيجة كطريقة استدلال المتكلمين يعني مثل طريقة المتكلمين يأتون ببراهين منطقية ومقدمات تؤدي إلى نتائج. فورد هذا في مواضع من كتاب الله تعالى كما في قوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فأتى يعني بمقدمة وهذه المقدمة يعني توصل إلى نتيجة فلو كان فيهما آلهة إلا الله للزم من ذلك فساد السماوات والأرض وحيث إن السماوات والأرض يعني لم يقع فيهما الفساد إذن ليس فيهما آلهة إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا المذهب الكلامي. ثم التعليل ويقال له حسن التعليل. حسن التعليل وهو أن ينكر الأديب يعني علة الشيء المعروفة ويعلله بعلة طريفة تناسب الغرض. مثال ذلك قول الشاعر يقول إيه ما زلزلت مصر من كيد يراد بها وإنما رقصت من عدله طربها. حصل زلزال في مصر فيقول الزلزال هذا الأرض ترقص من عدل السلطان الملك فيعلل يعني بعلة. فقال ما زلزلت مصر من كيد يراد بها وإنما رقصت من عدله طربها. وأبو العلاء المعري يقول ما كلفة البدر وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم. يقول كلفة البدر يعني دائما البدر القمر يعني عندما يكون مكتملا يكون في مواضع غامقة يعني كذا يعني ليدقق في سورة القمر وتجد في مواضع مثل الكلف اللي هو أحيانا تغير يعني شيء من الوجه يعني بلون أغمق قليلا من لون بقية الوجه، فيقول كلفة البدر هذه ليست قديمة فيها، يعني ليست من يوم أن خلق الله القمر يعني هو على هذا الحال، ولكن إيه ولكنها في وجهه أثر اللطم، البدر حل لطمه فأثر في هذا الأثر. فهو السياق كان في أبيات رثاء، فكأنه إيه كأن البدر يعني لطم نفسه يعني حزنا على الميت، يعني الميت الذي يرثيه بالقصيدة، فكل حتى البدر يعني فيه أثر اللطم الحزن يعني الميت. فإذا هو يعني تعليل يسمى التعليل أو حسن التعليل، وهو أن ينكر العلة الحقيقية للشيء ويعلله بعلة أخرى طريفة، يعني يأتي بها يعلل بها الظواهر الطبيعية والأشياء بعلة طريفة تناسب موضوع القصيدة. ثم المحسن العشرون آخر واحد، التعليق. التعليق ويقال له التفريع، ويقال له التفريع أيضا. قال وهو أن يثبت لمتعلق أو أن يثبت لمتعلق أمر حكما بعد إثباته لمتعلق له آخر. مثال يوضح هذا، قال الشاعر، وهذه الأبيات يعني تنسب إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب، كما دماؤكم تشفي من الكلب. الكلب اللي هو عضة الداء الذي يحصل بسبب عضة الكلب، الكلب يعني إذا عض أحدا فيعني يصيبه داء، يعني إذا كان الكلب هذا مريضا أو به سعار أو كذا، فالآن يعني يعطونه مضادات حيوية ويعطونه أشياء. فكانت العرب يعني تزعم أن دماء سيد القوم، أن دم سيد القوم يشفي من الكلب، يعني كان العرب يزعمون ذلك في الجاهلية، أن الذي يشفي من الكلب من موضع العضة، يعني يضع عليه من دماء سيد من سادات القوم. فهو قال أحلامكم لسقام الجهل شافية، يعني الأحلام العقول، عقولكم تشفي الجهل كما دماؤكم تشفي من الكلب، يعني أنتم سادة القوم، يعني هو هنا كان سياق مدح، يعني يقول أنتم سادة القوم دماؤكم تشفي من الكلب، فكذلك عقولكم تشفي من الجهل. فكأنه يعني لما قال عقولهم تشفي من الجهل مثل دمائهم التي تشفي من الكلب، فأثبت يعني أولا أن دماءهم تشفي من الكلب، ثم رتب على ذلك أن أحلامهم تشفي من الجهل. فبعدما رتب أمرا على أمر قاس عليه أمرا آخر مرتبا على الأول. آخر باب إن شاء الله يعني نختم به، وهو الخاتمة في السرقات الشعرية. الخاتمة في السرقات الشعرية، البيت 96. قال السرقات ظاهر فالنسخ يذم لا إن استطيع المسخ، والسلخ مثله وغير ظاهر كوضع معنى في محل آخر. طيب هنا يقول السرقات الشعرية هي أن يأخذ الشاعر يعني كلام شاعر آخر وينسبه إلى نفسه، يعني هذا التعريف الإجمالي. السرقات الشعرية هي أن يأخذ الشاعر يعني من كلام شاعر آخر وينسبه إلى نفسه. فقال السرقات ظاهر، يعني السرقات نوعان، نوع ظاهر وهو يعني النوع ظاهر أن يأخذ المعنى كله يعني وينسبه إلى نفسه، والنوع الثاني اللي هو غير ظاهر. طيب، ثم بدأ بالنوع الأول الذي هو الظاهر، فقسم الظاهر إلى ثلاثة أقسام. الأول النسخ، وهو النسخ هذا وهو مذموم. قال فالنسخ يذم، فقالوا النسخ يعني أن يأخذ أبيات غيره بلفظها كاملة ويدعيها لنفسه، وكذلك لو أخذ أغلبها، يعني لو أخذ البيت كله أو أغلبه، يعني غير كلمة أو حرفا أو ونسبه إلى نفسه كأنه من كلامه هو، فهذا يقال له النسخ وهو مذموم. ثم قال لا إن استطيع المسخ، النوع الثاني اللي هو المسخ. وطبعا النسخة التي عندنا قال لا إن استطيع المسخ، وفي بعض النسخ لا أن يطيب المسخ، بدل استطيع يطيب. فالمسخ هو أنه يأخذ يعني أبيات غيره، ويغير فيها بما هو أطيب وأحسن من كلام القائل الأول، فالمسخ قالوا له ثلاث صور، يعني أن هو يغير، يعني لا يأخذ كلام الأول كما هو، ولكن يغير فيه تغييرا يعني مؤثرا. فإذا كان هذا التغيير يعني إما أن يكون أبلغ من الأول، يعني غيره إلى ما هو أحسن، أو غيره إلى ما يساويه، أو غيره إلى ما هو دونه وهو أقل منه بلاغة. فإن غير، أخذ يعني من كلام شاعر آخر وغير فيه أشياء، يعني غير بعض الكلمات بما هو أبلغ وأحسن مما قاله الأول، فهذا غير مذموم. هذا معنى قوله لا إن استطيع المسخ، أو لا أن يطيب المسخ. طيب، فهذا إذا غيره بما هو أفضل وأبلغ. وأما إذا غيره بما هو مساوٍ، فهو غير مذموم إلا أن الفضل للسابق، وأما إذا غيره إلى ما هو أسوأ، فهو مذموم أيضا. إذن المسخ أنه غير تغييرا كثيرا في أبيات غيره وأدخلها في شعره، فهنا ننظر هل التغيير، طالما تغيير كثير إذن هو مسخ، واضح؟ فإذا لم يغير يكون نسخا، فهو نسخ، وأما إذا غير تغييرا كثيرا فهو مسخ. والمسخ إن غيره إلى ما هو أفضل فهو غير مذموم، وأما إذا غيره إلى ما هو مساوٍ فهو غير مذموم أيضا، لكن الفضل للسابق. وأما إذا غيره إلى ما هو أسوأ من كلام الأول وأقل بلاغة فيكون مذموما. طيب، عندنا إيه بعض ال عندك بعض الأمثلة هنا. طيب، يقول مثلا هذا الشاعر أخذ كلام الحطيئة، يقول دعي المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فأخذها وقال إيه؟ دع المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس فإنك أنت الآكل اللابس. هذا غير يعني في أتى يعني فقط إيه بمترادفات. طيب نأخذ مثال اللي هو اللي أتى يعني بأبلغ من الأول، الذي أتى بأبلغ من الأول قالوا قال سلم الخاسر الشاعر قال من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. قال من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. قالوا أخذه من قول بشار من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهيج. يعني اقتبس هذا البيت، أخذ يعني من قول بشار من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهيج. طيب هنا التغيير لأحسن أو أسوأ؟ يعني البيت الأصلي من راقب الناس لم يظفر بحاجته، سلم أخذه وقال من راقب الناس ما تغمن، أيهما أجمل؟ الثاني أجمل، يعني من راقب الناس ما تغمن، فغيره لما هو أحسن وأجود سبكا فقالوا هذا غير مذموم. وإذا كان مساويا يعني غير مذموم أيضا، ولكن الفضل للأول. وأما إذا كان يعني غيره لما هو دونه في البلاغة فيكون مذموم. طيب هذا الإيه اللي هو سماه المسخ. نعم. طيب في عندنا قال والسلخ مثله. السلخ هو أن يؤخذ المعنى فقط دون شيء من اللفظ. المسخ السلخ اللي هو النوع الثالث، هذا السلخ هو أن يأخذ المعنى فقط دون شيء من اللفظ. طيب فهذا يقول مثله أيضا، يعني مثله أنه قد يأخذ المعنى ويغير الألفاظ تماما، يعني يأتي بألفاظ أخرى بس هو أخذ المعنى فقط، اقتبس المعنى وعبر عنه بألفاظ أخرى. فهذا اللي هو السلخ. أيضا ثلاثة أقسام، إما أن نعبر عنه بألفاظ أبلغ من الأول فيكون يعني جيدا يعني ومحمودا، يعني نستطيع أن نقول محمود إذا عبر عنه بألفاظ أبلغ من الأول فهو محمود، وإذا عبر بألفاظ مساوية فليس مذموما ولكن الفضل للأول، وإذا عبر بألفاظ يعني أقل بلاغة فيكون مذموما. طيب نأخذ أمثلة اللي أخذ المعنى وعبر عنه بما هو أبلغ. قالوا قال أبو تمام هو الصنع إن يعجل فخير وإن يرث فلا الريث في بعض المواضع أنفع. قال هو الصنع إن يعجل فخير وإن يرث فلا الريث في بعض المواضع أنفع. قالوا هذا كلام أبو تمام من شعراء القرن الثالث الهجري، فأبو الطيب المتنبي في القرن الرابع جاء بعده 100 سنة. فقال أبو الطيب قال ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام. قال ومن الخير بطء سيبك عني، السيب اللي هو يأتي بمعنى المطر والعطاء، فقال ومن الخير بطء سيبك عني. فهذا ثم قال أسرع السحب في المسير الجهام، فهو أخذ المعنى اللي هو فلا الريث في بعض المواضع أنفع. الريث اللي هو يعني التبطؤ وعدم التعجل أنفع في بعض المواضع، فأخذه وعبر عنه بألفاظ أخرى، لكن قالوا ألفاظ أبي الطيب كانت أحسن وأفضل فيكون هذا محمودا. نعم. ثم قال وغير ظاهري كوضع معنى في محل آخر. إذن السرقات إما ظاهرة، والظاهرة تنقسم إلى نسخ ومسخ وسلخ، فهذه السرقات الشعرية الظاهرة، وهناك سرقات شعرية غير ظاهرة، وهو أن يأخذ المعنى، ليس فقط يأخذ المعنى ويعبر عنه بألفاظ، لا، يأخذ المعنى ويغير في المعنى، يعني هو أخذ المعنى ثم غير في المعنى. يعني في السرقات الظاهرة كان ممكن يأخذ المعنى فقط يعبر عنه بألفاظ أخرى، لكن هذا حتى المعنى نفسه غير فيه، يعني فهذه تسمى سرقات غير الظاهرة. فقال كوضع معنى في محل آخر. فمثال ذلك، قالوا قال البحتري صلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. هنا كان البحتري يصف إيه؟ يصف القتلى. كان البحتري يصف القتلى، فيقول القتلى صلبوا، سلب القتيل وأخذ ما معه من سلاح ومتاع وكذا. قال وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا، يعني هم ماتوا وسلبوا، ولكن الدماء يعني يبست عليهم يعني حمراء، فكأنهم لم يسلبوا. وبعدين المتنبي أخذ هذا المعنى ونقله إلى محل آخر، يعني غير في المعنى، فلم يجعله في وصف القتلى، ولكن جعله في وصف سيف. فقال يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. فيقول يعني هذا السيف يبس الدم على السيف وهو مجرد، يعني وهو ليس في الغمد، فكأنه في الغمد. يعني هو الأول يقول القتلى، يعني أخذ ما عليهم من لباس وسلاح وكذا، بس غطاهم الدم فكأنهم يعني عليهم ثيابهم، فهو راح أخذ المعنى فقال إن هذا السيف يعني مغطى بالدم، هو ليس في غمده ولكن دماء تغطيه، كأن الدماء هي غمد للسيف، فهو أخذ المعنى وغير فيه لأنه نقله إلى محل آخر، لم يجعله وصفا للقتلى ولكن جعله وصفا للسيف. يعني فهو يقول كوضع معنى في محل آخر، أو يتشابهان أو ذا أشمل، يعني من أنواع السرقات غير الظاهرة اللي هي التشابه في معنى البيتين. طيب هنا مثال ذلك، قالوا قال جرير فلا يمنعنك من أرب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار. وقال أبو الطيب المتنبي، جرير هذا في القرن الثاني الهجري، وأبو الطيب المتنبي في الرابع، يعني بعده بمئتين سنة، فجاء المتنبي وقال ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. طيب هو الجليل بيشبه الرجال بالنساء، فقال سواء ذو العمامة والخمار، وأبو الطيب المتنبي راح يعني أخذ هذا المعنى وأتى بمعنى مشابه، يعني غير فيه وأتى بمعنى مشابه، فقال من في كفه قناة، القناة اللي هي الرمح الذي يقاتل به، كمن في كفه منهم خضاب، يعني يريد أن يقول رجالهم كنسائهم، اللي في كف قناة زي اللي في كف خضاب والحناء، يعني التي يعني الرجال كالنساء، بس هو نفس المعنى، أخذ المعنى وغير فيه. جرير قال ذو العمامة كذي الخمار، ذو العمامة كذات الخمار، وهذا قال من في كفه قناة كمن في كفه خضاب. فهذا اللي هو تشابه معنى البيتين يعتبر من السرقات غير الظاهرة. قال أو ذا أشمل، يعني أنه هو يأخذ يعني معنى بيت، ويكون هذا البيت الأول يكون يعني خاصا، فيأخذ هذا المعنى ويعممه على شيء أشمل وأعم مما يعني ورد في البيت الأول. فمثال ذلك قول جرير قال: إذا غضبت عليك بنو تميم رأيت الناس كلهم غضابا. إذا غضبت عليك بنو تميم رأيت الناس كلهم غضابا. فأبو نواس قال: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده. فالنقاد يعني جعلوها من السرقات غير الظاهرة، يعني إن هو إيه؟ يعني جرير جعل بني تميم كأنهم هم الناس كلهم، إذا غضبوا يعني كأن الناس غضبوا، فهو أخذ المعنى وقال ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده، يعني بدل غضب بني تميم كغضب كل الناس، فهو أخذ هذا وقال وأتى به بكيفية أشمل، فجعل ممدوحه يعني اجتمع فيه العالم كله. ثم قال: ومنه قلب. ومنه قلب يعني من أنواع السرقات الشعرية القلب، وهو أن يكون معنى البيت الثاني نقيض معنى البيت الأول، أن يأخذ بيتا ويأتي بنقيضه يعني بعكس معنى الأول. فقالوا كقول أبي الشيص: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. فقالوا أخذه المتنبي وقلب المعنى، فقال: أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. قال: أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. يعني الأول يقول يعني لأنه يحبه فهو يحب الملامة فيه، والمتنبي قال يعني لأني أحبه فلا أحب الملامة فيه، فيعني عكس الإيه بالمعنى. ثم قال: واقتباس. قال: ومنه قلب واقتباس ينقل، ومنه تضمين وتلميح وحل، ومنه عقد والتأنق أنتسل. والتأنق أنتسل. طيب، بالنسبة للاقتباس، بالنسبة للاقتباس فهو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، أن يضمن الكلام يعني شعرا أو نثرا يضمنه شيئا من القرآن والحديث لا على أنه منه، يعني لا يقول يعني قال الله تعالى، يعني لو قال قال الله تعالى كذا ويجيب الآية هذا لا يسمى اقتباسا، لكن يأتي يعني بأجزاء من الآية في أثناء كلامه لا على أنها يعني آية أو حديث، يعني لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال الله تعالى، وإنما لا يعزوها إلى القرآن ولا الحديث، ولكن يأتي بها في أثناء شعره أو نثره. مثال ذلك قول الشاعر يقول: يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. فهذا الشاعر يقول: يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. فأتى إيه؟ يعني بجزء من الآية وضمنه إيه؟ شعره. وكذلك قول الآخر يقول لا تعادي الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. يقول لا تعادي الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن، يعني قل إذا كنت غريبا في بلاد غيرك فلا تعادي الناس لأنهم يعني لا يرعون حق الغريب. وإذا ما شئت عيشا بينهم، إذا تريد أن تعيش في بلاد قوم آخرين، خالق الناس بخلق حسن. فهذا جزء من الحديث وضمنه كلامه. وكذلك قول الآخر قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، قد كان ما خفت أن أكون إنا إلى الله راجعون. طيب هذا الاقتباس. طيب بالنسبة لحكم الاقتباس يعني من القرآن والحديث، يعني بين أهل العلم أنه على ثلاثة أقسام، الاقتباس هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول محمود، القسم الأول محمود وهو ما كان يعني في الوعظ ويعني والحكمة والكلام الحسن، يعني ما كان في الوعظ والحكمة ويعني معالي الأمور، فهذا القسم محمود، يعني لا حرج فيه أن يقتبس أشياء من القرآن في أشعار فيها وعظ وفيها حكمة وفيها حث على الخير، فهذا من الأمور المحمودة. ووقع من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، وقع منهم اقتباس في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين مثلا، وما أشبه ذلك، يعني تجد في مواقف كثيرة في السيرة وفي كلام الصحابة اقتبسوا أشياء من القرآن في سياقات يعني علم ووعظ وحث على فضائل الأمور وكذا، فهذا يعني محمود ولا حرج فيه. والنوع الثاني مباح، والنوع الثاني مباح وهو ما كان في يعني كلام مباح، يعني ممكن نذكر النوع الممنوع وبعدين هنعرف النوع الوسط اللي هو ما بينهما. النوع الممنوع المذموم المحرم يعني هذا له صورتان، الصورة الأولى ما كان في سياق يعني هزل وعبث أو فسق ومجون، فما كان في هذه السياقات يعني في أشعار فيها مثلا هزل ومجون، أو أشعار مثلا فيها فسق وحث على قبائح الأمور أو كذا، ويقتبس أشياء من القرآن والحديث في تلك السياقات، فهذا أحد النوعين المحرمين. والنوع الآخر المحرم اللي هو أن يسوق على لسان نفسه أو على لسان غيره كلاما مما لا يليق إلا بالله تعالى، يعني مما قاله الله عز وجل عن نفسه، كأن يقول يعني مثلوا له مثلا بأن يقول مثلا سواء شخص مثلا يمدح ملكا عياذا بالله فيقول ليس كمثله شيء، أو يقول مثلا مثلا هذا الملك لم يكن له كفوا أحد، أو استغفر الله، يعني مثلا فهذا محرم لأنه يعني يصف بشيء يعني لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فيجي يعني ينزله في يعني على يعني غير الله عز وجل، فهذا محرم. كذلك مثلا أن يقول لا يبدل القول لدي مثلا وما أنا بظلام للعبيد أو كذا، يعني فمثل هذا يعني محرم وممنوع. فإذا الاقتباس المحرم يعني هذان النوعان، يعني أنه يأتي بما يخص الله عز وجل مختص بالله عز وجل ويتكلم به عن نفسه أو عن غيره من الناس فيصفه بصفة لا تليق إلا بالله تعالى. والثاني اللي هو ما كان في سياق العبث والمجون والفسق والفجور وكذا، يأتي فهذا المحرم المذموم. ثم يأتي نوع في الوسط يعني، فقال هو مباح يعني في قسم المباح، اللي هو يعني ما كان في شعر المباح ليس يعني وعظا ولا حكمة ولا كذا، ولكن في مثلا في شعر فيه قصص أو فيه يعني ليس فيه مجون ولا عبث ولا كذا ولا هزل وسخرية ولا يعني، ولم يستعمل شيئا خاصا بالله تعالى، وفي نفس الوقت الكلام يعني ليس فيه وعظ ولا إرشاد ولا حكمة ولا تعليم ولا، فهذا يبقى في دائرة المباح يعني. نفس حكم الكلام. بس هو هنا الكلام أخص شوية، إنه إيه؟ إنه يضمن شيئا من القرآن أو الحديث يعني يدخله فيه. ثم يعني هو مثلا الهزل، قد يكون الهزل مباحا ولكن إدخال القرآن فيه هو اللي حرام يعني، في يعني يدخله في نكت وسخرية وكذا يعني. هذا في أشياء يعني ممكن تكون مشكلة الأحوط الواحد يتجنبها يعني. مثلا قول شخص أليس منكم رجل كريم مثلا. طيب إن شاء الله نبحث فيها إن شاء الله، الله يحفظك. طيب قال التضمين، هو قال هنا إيه في الأبيات، إيش عبارته في الأبيات؟ قال البيت 99 بعد، قال واقتباس ينقل، تكلمنا عن حكم الاقتباس. قال ومنه تضمين وتلميح وحل، ومنه عقد والتأنق أن تسل. طيب التضمين هو أن يضمن الشاعر شعره، التضمين أن يضمن الشاعر شعره شيئا من شعر آخر مع التنبيه عليه إن لم يشتهر، ودون التنبيه عليه إن كان إيه مشهورا. أن يضمن شيئا من شعر غيره مع التنبيه عليه، نقولنا في السرقات لا ينبه عليه، لكن هنا ينبه عليه إن كان غير مشهور، ويترك التنبيه إن كان شاعر مشهور، فكانه بلسان الحال يعني معروف أن هذا البيت لغيره. مثال ذلك يعني قال القائل إذا ضاق صدري وخفت العدا، تمثلت بيتا بحالي يليق، فبالله أبلغ ما أرتجي، وبالله أدفع ما لا أطيق. فإذا هنا إيه تلاحظون أنه قال إذا ضاق صدري وخفت العدا، تمثلت بيتا بحالي يليق، ثم أتى لهذا البيت يعني البيت الثاني هذا، فبالله أبلغ ما أرتجي وبالله أدفع ما لا أطيق، هذا من كلام شاعر آخر. فالشاعر الأول رح أخذ هذا البيت لكنه نبه على أنه ليس من شعره، يعني قال تمثلت بيتا بحالي يليق ثم ذكر هذا البيت، فإذا إيه يعني أبرأ عهدته يعني، قال تمثلت بهذا البيت ثم ساقه فأدخله في شعره. التغيير قالوا لا بأس بالتغيير اليسير، كقوله أقول لمعشر، هذا اللي هو ضياء الدين موسى بن ملهم، قال أقول لمعشر غلطوا وغضوا من الشيخ الرشيد وأنكروه، هو ابن جلا وطلاع الثنايا، متى يضع العمامة تعرفوه. لاحظون هنا غير تغييرا يسيرا، في التغيير اليسير هذا داخل في التضمين هنا، ان البيت الاصلي انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني، فهو إيه غير في قل متى يضع العمامة تعرفوه، لأن وقافيته بالهاء. فإذا لما كان البيت مشهورا لم يحتج أن يقول يعني كقول القائل هو ابن جلا وطلع الثنايا، فلم يحتج أن يقول ذلك لكونه معروفا أنه لغيره. ثم هذا التضمين، وبعد كده قال التلميح. التلميح هو أن يشير المتكلم في كلامه لآية أو حديث أو شعر مشهور أو مثل سائر أو قصة من غير ذكره، أن يشير المتكلم في كلامه لآية أو حديث أو شعر مشهور أو مثل أو قصة، آية أو حديث أو شعر أو مثل أو قصة من غير أن يذكره، لكن لا يذكره ولكن يشير إليه إشارة من خلال المثال يتضح. تعرفون هناك بيت مشهور اللي هو يقول إيه، المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، الذي يستجير بعمر في القربة زي اللي يستجير من الرمضاء، الرمضاء اللي هي التراب الحار، يستجير بالنار يعني بما هو أسوأ، يعني هو مش عارف يضع رجله على التراب الحار الساخن من الشمس فيروح يحطها في النار فيما هو أسوأ، يعني هذا اللي يستجير بعمر اللي عنده قربة يروح يستجير بعمر يخلي بدل القربة 10. فأحد الشعراء هنا إيه أخذ القصة، يعني هذا أخذ هذا البيت وقال لعمر مع الرمضاء والنار، لعمر مع الرمضاء والنار تلتظي أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. وهو يعني الشعر هذا بيذم شخصا فبيقول له يعني ده عمر مع الرمضاء والنار، اللي هو عمر اللي هو يعني اللي بيستغيث بيه كأنه بيستغيث بالنار من الرمضاء، يعني أرحم منك، يعني يقول له أرق وأحفى منك في ساعات الكرب. بيقول يعني عمر صاحب قصة الرمضاء والنار يعني أرحم منك وإيه، وفي ساعة الكرب أخف منك يعني وأرق منك. فهنا الشاهد أنه لما قال عمر مع الرمضاء والنار تلتظي، فبس جاب إشارات كده يعني ما حكاش قصة البيت كاملا ولا كده، ولكن يقول له يعني عمر صاحب قصة الرمضاء والنار هذا أرحم منك. فهذا هو التلميح. كذلك مثال آخر، قال الحريري فبت بليلة نابغية وأحزان يعقوبية، فبت بليلة نابغية زي ليلة النابغة، يقول فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها، في أنيابها السم ناقع. فهو يعني النابغة يقول بات ليلة كأنه يعني حية لدغته بالسم وجالس يعني، فهو يقول بت بليلة النابغية يعني كليلة النابغة. وأحزان يعقوبية زي أحزان يعقوب عليه السلام الذي جاءت قصة حزنه في القرآن يعني وبيضت عيناه من الحزن وكذا. فهذا هو التلميح. وقال أبو تمام فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تطلع، فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. فتعرفون قصة نبي الله يوشع بن نون عليه السلام لما الشمس حبست لهم وكان، فهو يعني يشبه فذكر هنا قال أم كان في الركب يوشع، فهنا أشار إلى القصة تلميح. بعدها الحل والعقد، الحل والعقد. فالحل هو نثر المنظوم، الحل هو نثر المنظوم، والعقد هو نظم المنثور. يعني العقد اللي هو يأتي إلى كلام النثري وينظمه شعرا، يأخذ النثر ويجعله شعرا كلاما موزونا مقفا، فهذا يسمى العقد. والحل عكسه، أنه يأتي إلى كلام منظوم ويفكه يعني نثرا. مثال ذلك، طيب مثلا قالوا إيه، قال أحد الحكماء يعني الظلم من طباع النفوس، وإنما يصدها عنه إحدى علتين: دينية وهي خوف المعاد، ودنيوية وهي العقاب الدنيوي. فقالوا هذا يعني من كلام بعض الحكماء، قالوا الظلم من طباع النفوس وإنما يصدها عنه، يعني أحد أمرين: إما يصدها عنه الدين وهو الخوف من المعاد والحساب في الآخرة، أو يصد النفوس عن الظلم العقاب الدنيوي. فالشاعر أخذ هذا المعنى من هذا الكلام المنثور وعقده، فعقد الكلام المنثور فقال: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فقال: والظلم من شيم النفوس، الظلم من شيم النفوس يعني من طباع النفوس، فإن تجد ذا عفة، إذا وجدت متعففا عن الظلم، فلعلة لا يظلم. أكيد هناك علة منعته من الظلم. هذه العلة أحد أمرين: إما علة دينية خوفه من الله، أو علة دنيوية خوفه من العقاب الدنيوي. فأخذ يعني كلام هذا الحكيم وعقده شعرا. ومثال الحل اللي هو العكس، اللي هو يأخذ يعني يأخذ شعره ويفكه إلى كلام منثور، فأخذ أحدهم هذا البيت: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، يعني لما كنا نحن المرضى نذهب إليكم نعودكم، لما كنا نحن المرضى. وتذنبون أنتم، لما إذا أنتم أذنبتم نحن نأتيكم نعتذر إليكم، أنتم المذنبون ونحن نأتي نعتذر. فأخذه كاتب وقال: العيادة سنة مأجورة ومكرمة مأثورة، ومع هذا فنحن المرضى ونحن العواد، إلى آخره. يعني أخذ معنى البيت وفكه في عبارات. ثم بعد ذلك يقول ماذا قال بعدها؟ قال: والتأنق أن تسل. والتأنق هنا سكن القاف لضرورة الوزن، يعني أصلها والتأنق أن تسل. تسل يعني تسأل. والتأنق أن تسل، في النسخة عندي أن، بس كأن في النسخة الثانية إن تسل. والتأنق إن تسل براعة استهلال، براعة استهلال، براعة استهلال، براعة استهلال انتقال حسن الختام منتهى. في نسخة تقول: براعة استهلال انتقال حسن الختام انتهى المقال. وفي نسخة أخرى: براعة استهلال وانتقال حسن الختام منتهى المقال. فإذا التأنق إن تسل يعني إن تسأل عنه، فهو في ثلاثة مواضع، فهو في ثلاثة مواضع، وهي براعة الاستهلال وبراعة الانتقال وحسن الختام، وحسن الختام. فهو في ثلاثة أشياء، يعني هذه الثلاثة أشياء هي يقال لها التأنق. فإذا التأنق يعني جعلوا الشيء أنيقا، جعلوا الشيء أنيقا يعني جميلا مرتبا حسن الهيئة. فالتأنق في ثلاثة أشياء، في يعني حسن الابتداء واللي هو يقال له براعة الاستهلال، وفي يعني حسن الانتقال ويقال له حسن التخلص كذلك، اللي هو حسن الانتقال أو براعة الانتقال تسمى أيضا حسن التخلص اللي هو الانتقال من غرض إلى غرض آخر، وحسن الختام. طيب نأخذ بعض الأمثلة عندكم. إيه يعني حسن الاستهلال، قول الشاعر يعني في تهنئة بزوال المرض، يعني لو قصيدة يهنئ فيها شخصا يعني من أنه زال عنه مرضه وشفي، فقال: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك السقم. قال: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك السقم. فافتتح القصيدة بهذا البيت: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم. فهو من براعة الاستهلال لأنه أول ما يقرأ السمع، فمن براعة الاستهلال يعني أن يشير المتكلم إلى ما سيق الكلام لأجله في بداية القصيدة أو مطلعها، يشير إلى ما سيق الكلام. يعني في القصيدة مثلا هنا في تهنئة مريض بالشفاء، فأول ما بدأ بها المجد عوفية، فذكر المعافاة يعني وهو موضوع القصيدة وبدأ بها. كذلك مثلا طيب يعني ذكر مثالا مثلا افتتاح سورة الرحمن بقوله عز وجل: الرحمن علم القرآن. فقالوا السورة يعني هي في تعداد نعم الله سبحانه وتعالى، والرحمن هو ذو الرحمة المتعدية إلى غيره بالإنعام عليهم، أو فكان مطلعها مناسبا يعني. وهذا يعني علم من علوم القرآن الكريم دائما اللي هو مناسبات، يعني مناسبة مطلع كل سورة لموضوعها ومطلع السورة لخاتمتها، ومناسبة خاتمة كل سورة لمطلع السورة التالية إلى آخره. طيب بالنسبة لحسن التخلص اللي هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود، إن هو يعني حسن الانتقال من المقدمة إلى موضوع القصيدة أو موضوع الأبيات، وكذلك الانتقال من معنى إلى معنى آخر. يعني حين القصيدة تضمنت مثلا خمسة معان فيها خمسة موضوعات، فعند الانتقال من موضوع إلى آخر يربط بينهما برابط حسن مناسب. طيب نأخذ مثلا مثالا لذلك. نعم أنا ذكر مثالا، قال إيه قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه إلى آخره. ثم بعدها قال إيه: كلا بل تحبون العاجلة. فقالوا يعني كان يعني السياق في الحديث عن القرآن الكريم، و فكان الحديث عن القرآن ثم انتقل إلى الحديث عن الدنيا والآخرة، فجعل في ختام الغرض الأول النهي عن تحريك اللسان بما فيه استعجال. كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسمع جبريل يتلو عليه الآيات كان يحرك لسانه حتى لا ينسى ما يقرأ عليه، فالله سبحانه وتعالى يعني طمأنه أنه سيثبت القرآن في صدره، وأنه إذا قرأ عليه جبريل القرآن عليه أن يستمع وألا يحرك به لسانه، لا يتعجل بتحريك اللسان أثناء السماع. فناسب النهي عن التعجل هنا، ناسب ذم العاجلة مثلا بعدها أو كده، فهذا يعني من حسن التخلص. وحسن الختام هو أن يختم المتكلم كلامه بألفاظ حسنة. من أمثلة ذلك، نعم يرحمكم الله، فطبعا كل خواتم سور القرآن الكريم كلها يعني اللي يرجع إليها في كتب المناسبات تجدها يعني فيها حسن ختام. فمن ذلك يعني ختام سورة الصفات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهنا الناظم نفسه رحمه الله، هذا يعني برضو من حسن الختام، أنه يعني جعل آخر يعني آخر شيء يختم به منظومته الكلام عن حسن الختام يعني. فهذا أيضا من يعتبر يعني تطبيقا عمليا لحسن الختام، أن آخر شطر في قصيدته حسن الختام منتهى المقال، يعني ينتهي مقاله بحسن الختام تفاؤلا يعني بحسن الخاتمة. يعني نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا، الحمد لله رب العالمين. بهذا ينتهي شرح منظومة مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة رحمه الله تعالى. وبإذن الله غدا نبدأ في المنظومة المئية للإمام صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. في السؤال الحل والعقد، منه حل ومنه عقد. الحل اللي هو يعني يأخذ الشعر فيعبر عنه نثرا، فهذا يسمى الحل. والعقد عكسه، أنه يأخذ كلاما منثورا وينظمه شعرا، فهذا يسمى العقد. نعم. لا، ما هو الانتحال اللي هو يدخل في القسم الأول، اللي هو أنه يأخذ شعر غيره وينسبه إلى نفسه يعني. اللي هو يأخذ شعر غيره وينسبه إلى نفسه، هذا هو يعتبر انتحالا يعني، من غير أي إشارة إليه، ولا يكون الشعر، لا يكون البيت مثلا معروفا قائله ضمن، فيأتي إلى شعر غير مشهور صاحبه وبس يضع عليه اسمه، أو ممكن يزيد عليه بيت أو وينسبه إلى نفسه. بارك الله فيك. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.